بيكونوا ما في نسبة محددة للطين والزير، ما عاد في كثير مهم انك تعطي بضاعة يا اخوي 15000 ولا 15000 نسبة محددة للطين. حتى الآن محدد. خلينا نفهم من أبو يحيى. حتى قضيت الربح. أبو يحيى شو ما الذي يرد علينا؟ هلا هذا اللي بدي أقوله. تفضل. الآن أنا بدي طلع ما نابني من ربح. لا تقول ما نابني، أنت شخص واحد. لا تشكل لي إياها. أنت شخص واحد، أنت تاجر، عندك 1000 بنطلون. امشي بقى في مثالك. احنا يعني انا ما بدي افرض الشركه هاي تاجر واحد، انا عم بدي افرض انه يا اخي بنحل المشكله بالبساطه بواحد بعدين ننتقل. طيب نشوف هلا انا لانه انا هلا لما عملت مش عندي اذا سمحت انا لما معطيك الجواب المساله ما فيها اشكال، يا زكاه عروض تجاره يا زكاه الربح او اثنين، فأنا لما عم أعطي النتيجة هي عم أتصور تاجر، أنت عم تتصور شركة. لا خلينا نحل الآن. خلينا شوي خلينا نحدد الكلام. الآن أنت كان في ذهنك شركة، أنا في ذهني فرد تاجر. مع هذا التحديد في إشكال على جوابنا السابق؟ لا، لتفصيل الامر بدي اقول انه انا تاجر واحد. ما جاوبتني في اشكال بعدين بنحله. ايوه حله بعدين. هو الان نحكي كل هالتفاصيل هاي في احتياطيات في كذا في اشياء استبداليه، بس خلينا الان اللي حتى نستفيد حتى انا اصل لحفظ، خليني اقول انه انا تاجر واحد وعندي 100 بنطلون. الان انا الربح اللي بدي اخذه اخر السنه وأضمه إلى نصابي، أنا عم تخيل إن إحنا أنا بدي أخده وحطه والقضية محلولة، وما رح يحصل هيك، رح يحصل إنه أنا رح أخذ جزء منه. شو بدي بيها الاستهبات كلها؟ أنا بدي أدرس الواقع يا بارك الله فيك. لا أنت عم تقول بعمل حساب. بدي أدخل أنا في. تفضل. أقدر أوضح بسؤال. تفضل كذا أقدر أوضح. في نوعين من الشيء اللي بسموه رأس مال. في رأس مال يحطوا الشركاء او يحطوا صاحب المصلحه في انشاء هذه المصلحه اللي هو بروح في العماره وفي الماكينه وفي الموجودات اللي ممكن تشغل مصنع، بعدين في مال يخصص لشراء بضاعه وبيع هذه البضاعه، وبعدين بينشا عن هذه العمليه الربح اللي هو التعامل مع هذا المال. ذاك المال انا بعتقد انه يعني موتناه او جمدناه في المصلحه، بعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعه منحولها لبضاعة أخرى من بيعها بينشأ عنها الربح. يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة. هل هذا المال اللي منتداول فيه يحق يعني لازم ندفع عليه زكاة ولا لا؟ لأنه هذا مال عامل. وفي أمر الربح أظن أمر الربح واضح، يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي منتحرك فيه هو اللي عم بيعمل كل هالإشكالات هاي، لأنه كل الخلط في هالأمور بينشأ عن الكاش فلو هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمد. وأعتقد التعقيدات في هذا الباب. ما ما ما, ما أظن أبو يحيى يعني هذا. لا أنت عم تحكي، أنا خطر على بالي يعني بدك تفهم شو الشيخ فهمه على إيش. هو بيطلع كل الكاش اللي ضل بالآخر. الشيخ هذا نربح. نعم. نعم. الشيخ هذا ما عاد يعني ربح ولا أنت كيف. الشيخ بعيني شيء هنا اثنين. الشيء الأول ما أخذته من من من نقد. نعم. بغض النظر عن إنه هذا كل ربح ولا نص ولا ربع، ما أخذته من نقد وتحقق لك بتضيف ولا النصاب تبعه. معلوم لأن هذا المال مثلاً. وبتخرج عليه زكاة. نعم. حال عليه الحول. نعم. ما بقي في الشركة هو بنسى الشيخ. ربح مش ربح عم بنظر على على النقد الموجود. نعم. النقد الموجود. نعم. سواء كان ربحا احتياطيا رأس مال اللي بدك إياه بتطلع هذا النقد لما حال الحول عليه. شو بخصك منه؟ ادفع. تدفع عليه. فما عاد ربحا عاد السيولة النقدية اللي بتدفع عليه. أنا بعتقد. شيخ سيدي. تفضل. هلا نحن أنا وين كنت أنا عم بدور ألف؟ شو بدي فيها أنا؟ لأنه. تعبوا حالكم على البور. أنا عم بدور عم بلف على إنه الربح ليس بالضرورة أن يكون مالا موجودا، هو يكون على رقم.

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل المقصود فيه عادة هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن ولا مش واضح؟ واضح مع شيء من ال يعني شو المشكلة قد ما هي أمور التجارة في هذا الزمن المعقد. لا أنت لا توسع، خلينا في المثال لأنه أخي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل المقصود فيه عادة هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن نفهم المثال ربما بعد ذلك نتوصل به إلى فهم ما كان مغلقا علينا فهمه من قبل. هذا المثال واضح. أنت بتقول أنه هي إشكال. طيب ما هو الإشكال؟ لا مو إشكال، هو أنه إذا ما إيش اللي إن الأمور يعني كيف بحصل هلأ؟ هناك وسيلة أرخص من وسيلة. أنت أبو يحيى. لا معلش معلش. خذني على عدالي. ما تحيد على الموضوع. لا ما عم بحيد جد أنا بمقدار ما إنه. بكفيني كلمتك أمور وأنا كلمتي أمر. فلما بتحط الأمر في الأمور صار في تمييز الموضوع. طيب هو نفس الأمر. طيب. الآن نفس هذا الأمر. شو يريد عليه؟ يعني الذي يعني هذا التاجر له الخيارة في أن يشتري بهذه الطريقة اللي تحدثنا عنها. مثالي أنا مع أبو أحمد. مثالي مع أبو أحمد. أبو أحمد شو قال؟ رجل تاجر عنده سيولة تبلغ النصاب وفي عليه دين لبعض الناس، فهو لا يفي هذا الدين، هل يجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم. طورت أنا المثال أنه هذا التاجر عليه دين للسماحة لأجله، فبيقدم الوفاء قبل الأجل مشان يخلص إيش؟ من الزكاة. هذا المثال واضح كمثال واضح. طيب من ناحية الشرعية يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة. أول ما الموضوع أيوة في فرق الموضوع من النية. كان تسبيق الأجل هو فقط للتفاعل. هو هذا. غير المثال الأول. أنا طورته أنا طورته. إيه لكان. هذا المثال ليش أنا ما تأخذوني بتشوفوني متعصب لرأيي أو لمثالي؟ لأني في ظني والله أعلم أنه هذا المثال بحد إشكال غائب عن البال يرحمك الله. فالآن هذا المثال اللي أنا أخذته من أبو أحمد وطورته لأجل، فهو بيخرج الزكاة بيوفي الدين قبل حلول الأجل كان يخلص من الزكاة. هذا العمل يجوز؟ لسه أبو يحيى في عنده شيء؟ لا لا أخذ نسمعه. لا يجوز ما بيجوز. طيب الآن الصورة اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما بتكون إلى علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة، أو إلى علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة. هي واضحة صح ولا لا؟ ما بناخذ جواب من أبو لا لا لا لا هي خلص هي مرجعها النية، أصبح مرجعها النية. طبعا كان شو هنقول مرجعها النية. ما لا دخل النية هنا. لا. أنت جيت الطشي ما تأخذ الأولية. لا بالعكس هي الفيصل النية. لأنه أنا الآن. شو طلع معك يا يمكن هذا الحديث شيخنا شجاعي برضو اللي أوله ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاد بين توفينا. لا ذاك الحديث اللي ذكرته الأول. الآن طريقة الاستيراد الليتر اوف كريديت أغلى. طيب شفته بالمؤمن؟ هذه بالقرى رسوم وكذا ووصول البيت المشهد. يعني ابتداء إلا أنت دفعت مقدر. هذا ما عليه ضرر. لكن أن تكون أنت طالب هذا الضرر وحال الحول وقال بدك تدفع زكاة غيرها حتى تدفع كاش تمام نفس الشيء. لكن ابتداء لو انت بتعمل يعني ابتداء سؤال مثل يكون تفضل لو انت ابتداء بتعمل هذا الاسلوب دائما تدفع على كمان بذهنك انه حقيقه تدفع حق البضاعه بدل ما يحول الحول عليك وصير نصاب ما اظن في شيء. لكن اذا يعني كلها زي ما هي هون برضه كمان نيتك برضه مصدقه انا ما بدي يعني انا الان هاي ما العلاقه بالزكاه دي صح بدك تدفع كاش بدك تدفع كل بس يعني لذهني اني انا الان اكون ذات حق الباقي ايش وجعله أكون ذات حق باطل برضو كمان حتى ما أدفع عليه حتى ما أحطه في النصاب لأن هي حقيقة في النصاب لأن البضاعة في النصاب مش للنقل. والله هذا هيك صار بالجواب. السؤال آخر. لا بد منه. هذا صار صح بسيط زي سؤال الشخص اللي بروح بيشتري بضاعة. بس جوابه إني. قبل ما يصير الحول. إيه كمان ما بيجوز. لا لا شوف. لا. هذا معه كاش والفكرة إنه هل يختار أن يتداين أو أنه يدفع ثمن البضاعة. هو ما الذي يلجئ التجار الى دائما تفضيل الشراء بالاجل انه دائما المصاري اللي عنده بيخلوها لاحت لوحه صار اشي بسرعه كذا. الان سؤالي هون مع دقه السؤال اذا انسان قرر في تجارته انه دائما يشتري نقدا وبذهنه انه يا اخي انا ليش يعني دائما يكون عندي نقد احتياط ويجي حول عليه الحول وادفع بخليه كله دائما بضاع عروض تجاره، هل في ضير في هذا الشيء؟ مع انه نيه هون جزء من نيته على انه ما بده يفاجئ الحول عليه وهو عنده نقد مش بضاعه علما انه بده يدفع البضاعه على العروض التجاره يعني لكن مش بقدر محدد. هون برضه في هذا السبيبه وهو مخير ابتداء طيب ياخذ على التراخي لو كانت النية ما يدفع عروض التجارة زكاة عروض التجارة يختلف الحكم؟ طبعا وانا بقول معك طبعا الامر جائز جائز اي نعم جملة هذا ما عرفنا لانه انا انظر لموضوع ما هي الحكمة في عدم فرض الشارع الحكيم على عروض التجارة زكاة مقننة محددة يرغم التاجر على إخراجها كما يرغم على إخراج زكاة النقدين بالمئة اثنين ونص. شو الحكمة؟ الحكمة من ذلك تشجيع التجار إلى تشغيل رؤوس الأموال لأن ذلك أنفع للمجتمع الذي فيه الفقير والغني والمتوسط الحال. وهذا أنا بقوله جوابا عن بعض السطحيين اللي بيقولوا انه انت لما بتقول انه عروض التجارة لا تحول الى النقد لا تقوم معناها حرمت الفقراء حقهم من المال المنصوص عليه في القرآن. انا بقول لا انا اسأل سؤال اقتصادي وهو هناك تاجران أو غنيان بالأحرى والأصح تعبيرا غنيان كل واحد عنده مليون أحدهما اكتنز مليونه في صندوق الحديد لكنه يخرج زكاته الآخر حول مليونه إلى عروض تجارة إلى مشاريع يستفيد منها عامة أهل المجتمع أيهما أنفع للمجتمع فقراء ومتوسطي الحال وأغنياء الذي كنز أم الذي صرف حتى ولو دفع عروض تجارة أقل هذه النظريات الاقتصاد الحديثة كلها تقول هذا هذا هو لذلك ربنا أعلم بما شرع كويس ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نشيا إذا ذكر ذكر ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إذا هن جنسان. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكرا. نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع من المؤمنين. الله يسلمك. صورة واحد شيخنا، صورة يعني لعلها أخيرة في موضوع التجارة. إنسان مثلا رتب ترتيب مثلا في كل نهاية السنة أو كل رمضان إنه ما يكون في نهاية رمضان أو عليه أي شيء من الدين، مرتب تنظيم هيك حتى إنه يخرج في النقد، شو بصفة معها نقدي بدي أنا أزكي عليها هروبا من الزكاة، أي شيء ممكن نسميه الواحد، لكن أنا بدي أنظم هيك محلي. هذا جائز شيخنا؟ ما لي شايف في شيء جائز، لأن أنت ما بتقدر ترتب أمورك إلا زي ما ربنا بيسبب لك طالما أنت ملتزم بالموعد. عم يقول إنه مرتب حاله أول رمضان هو الوقت اللي بيزكي فيه، نعم، ما يكون عليه دين أبدا. أيوة. افترض إنه عليه دين لأجل في خلال هاي المدة لا ينظر للنية، هو ليش رتب الزكاة؟ ليش رتب الترتيب؟ عشان يخلص من الزكاة؟ لا هيك عكا، عشان يخلص من الزكاة يكون صافي شيخ. نعم يكون صافي ما في لا أنا نعم أنا ما بك يعني خلينا نحط إنه يعني بدي هذا الوقت أنا أكون اللي هو اللي عليه مخلص مثل هيك شيخ. معليش أنا ما في فرق. أنت قاصد إنك تخلص من الزكاة بسبب أدائك للديون إلى ما قبل شهر رمضان، قاصد الحيلة على الزكاة؟ الحيلة لا، اتفق أنت وعدنان هلا. قلت لا يدفع زكاة على الأموال. أنت أفهم شو عليه أقصد؟ يعني أنا الآن بدي حتى ما أنا أتوسع موضوع الزكاة وكذا وكذا، بدي أحمل حالي. لا لا في في فرق. في نهاية رمضان ما بدي يكون عليه ديون. واللي بيطلع معي الصف ده ازكي عليه وبس. هذا سيدي احنا ليش نسميها حليل بالاقلام؟ نسميها انه يريد ان يخرج ما عليه فعلا. نعم. اذا عليه ما بده يحل بعد 15 يا استاذ بارك الله فيك. في فرق بين انسان يخرج الزكاه قبل اوانها وذهنه خالي عن وفاء الديون التي عليه، وبين انسان يريد ان يخرج الزكاه قبل اوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخرج من الزكاة، يخلص من الزكاة. في فرق صورتين دول، في فرق واضح جدا. ولا هذا في عنا بالحديث قبل أوانه مشان ما يدفع زكاة. هذا لا يجوز. في عنا بالحديث أن العباس عم الرسول أخرج الزكاة مقدما زكاة سنتين، شو رأيك وأن هذا جائز ولا مو جائز؟ يسمنا منك جائز. هذا مدام أذن الشارع به ليس كأداء الصلاة قبل وقتها، وإنما هو الاستعجال بالخير، هذا كرم نفس. قد يفخر هو من بعد ما أخرج هذه الزكاة. أنا خبرت فأنا منك مرة كمان شيء وأريد أن أؤكد لأن الموضوع حقيقة هام جدا بالنسبة لي. خبرت منك أنه لا يجوز أني أنا إذا غلب على ظني أني أنا الزكاة طلعتها بالكامل أني أدفع بدون ما زيادة بدون ما أحسب. إيه ممكن، يعني يجب اني احسب اولا وبعدين اذا بدي اطلع زياده اطلع. اما يعني انا بعرف مثلا تقديرا انه انا عندي 5000 كمان بالحد الاعلى بيطلع لي كذا، فما بحسب بطلع زياده. نعم. لكن ما بمسك ورقه وقلم وبحسبها وكذا وكذا، اللي ثبت منك هذا حق غير جائز. غير جائز؟ ايه؟ لا هذا هنا جائز، لكن اللي مو جائز هو في صدقة المولود لعله في اشتباه بين مسألة أخرى. بمعنى تعرفوا أنه المولود حينما يولد بترتب عليه أحكام عديدة، مو حكم ولا اثنين، من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن، لا، وأن يتصدق بوزن شعره فضة. فرب إنسان ولا سيما إذا كان من أغنياء بيقول بلسان الحال أو بلسان القال شو بدي بيها اللبكة، أنا بطالب زيادة. هالشعر هذا مهما كان كثيفا، لأنه فعلا الأطفال بيختلفوا من هذه الناحية، هذه شو بيطلع دينار، خلي يكون دينارين، خمسة، عشرة، شو بهم هو؟ لا، منقول أنا لا، يجب أن تنفذ النص، تحلق الشعر وتروح توزنه وتعرف ما هو الواجب عليك. فإذا عرفت ما واجب عليك وأخرجت زيادة حينئذ فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما في الزكاة ما في عنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب، لكن واجب علينا أن نخرج بالمية 2.5. فإذا عطينا بالمية أضعاف مضاعفة ما بيدنا الشارع ليش ما عملت هنا، ليش ما عملت حساب؟ لأنه ما في علينا هذا التكليف كما هو الشأن بشعر المولود. الشارع الثاني المثال اللي ذكرت فيها بالتحديد، قلنا بيبيع بيعة بيروح يدفع منها إلى آخره. طيب لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة، هل هذا يعني يقيم قيمتها برضو؟ شو بتقصد قعدت مدة بدون بيع يعني؟ مثلا هنا برضو بيقيم قيمتها وبيدفع عنها كل سنة يعني؟ لا، مش مرة سنة مثلا. مرة ثانية ما في مانع، لكن بدون تحديد أيضا. بدون تحديد طبعا، هي مش بقدر قيمتها وبتدفع له شيئا من ذلك. يا سيدي الإيجارات برضو كما فتوى الإيجارات، كل شيء هذا يكون إيجار، لكن ما يصرف، معناه ما يريد تصرف، فبالتالي يعني لا يعني بما أنه أجرتها شهرية فهذه من ضمن المصاريف تصرف، فبالتالي يعني آخر السنة اللي حدد فيها الإنسان موضع إخراج الزكاة ما بقي من هذا يضاف إلى النصاب، أليس كذلك؟ هو كذلك. يعني أنا كنت سابقا وما زلت الحال الحمد لله، يعني أول بأول بطلع، لكن إذا سلكت هذا المسلك بأنه أنا في يوم محدد من السنة شو عندي بغض النظر، ما في مانع يا أستاذ كان خلت النية من حين شرعية. ابن عباس لما قلت أخرج عن سنتين، إذا في السنة اللي بعدها، مو ابن عباس، أبوه العباس، العباس لو في السنة اللي بعدها كان عنده مال أكثر يزكي عن الفرق؟ فرقية يعني ولا خلص المال الأكثر إذا ما أخرج زكاته فكل شيء بيحسب مزكي عن سنتين. فاهم فاهم. إذا كان السنة الثانية فيها أكثر لازم يخرج زكاة، كل شيء بيحسبه. بالعكس إيش العكس؟ خلاص من قلنا أني من قد يفقر، قد يفقر، طبعا أنا بحكي قد يفقر في الجوال، ما بيخرج سنة بعدها غني ما بده يدفع، يعني إذا زال معني جمع ما زال يقف ما بيخرج سنة بعدها. إيه كرم. السؤال الآخر إنه بالنسبة للذهب اللي تتحلى به النساء، عليها زكاة، عليها زكاة مرة واحدة؟ لا والله، كل سنة، كل سنة لحتى يخيس وما يكون عليه زكاة. كل سنة عليه زكاة. أما الجواهر برضو كمان؟ لا لا لا، الجواهر الكريمة والبلاتين اللي هو أغلى من الذهب ما لي زكاة. أي نعم، ويجوز التحلي به ولو كان محلقا. غير الذهب. أما الذهب يزكى كل عام. كل عام. اللي هو الذهب والفضة كل عام. ولو كان حلية يعني. أي نعم. يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز، لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه. صحيح. طب شو الحكمة للبلاتين ما بتدفع عليه؟ ما بعرف، بيمشي الحال إنك الله أعلم.

فقد كنت بالواجب وزيادة. أما الواجب هو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب بشيء من الهدائع والتحق أيضا. هذا إذا صار شيخ يخشى منه.